سيداتي وسادتي، انضمت الآن إلى موجاتنا، موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون مع الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد والشكر في الأولى، ولك الحمد والشكر في الآخرة، ولك الحمد والشكر من قبل، ولك الحمد والشكر من بعد، وفي آناء الليل وأطراف النهار، وفي كل حين ودائما وأبدا. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا يحصيها غيرك. اللهم لك الحمد حمدا لا ينبغي إلا لك، لا إله إلا أنت. يا مفرج الهموم عنا فلك الحمد، يا كاشف الكروب عنا لك الحمد، يا قاضي الحاجات لنا لك الحمد، يا شافي كل مريض لك الحمد، يا شافي المريض من كل وباء وبلاء لك الحمد، يا راحم الموتى بقضائك لك الحمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نسألك دائما وأبدا إجابة الدعاء والشكر في الشدة والرخاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة في هذه الأوقات الطيبة من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يوما طيبا مباركا بإذن الله، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير لبلادنا. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك بخير الكلام وأطيبه، بالقرآن الكريم. بالقرآن الكريم مما يتأثر من سورة الكهف بدءا من الآية 75 إلى الآية 98، يتلوها علينا بإذن الله قارئنا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل وفقه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها اتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراء غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا

ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا قال انفخوا حتى فما استطاعوا أن يظهروه قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين حقا وصدقا وكان وعد ربي حقا. اللهم وسع بالقرآن مداخلنا وآنس بالقرآن في ظلم الليالي قبورنا وآنسنا بالقرآن دوما ودائما. اللهم أكرمنا بتلاوته وفهمه والعمل به. اللهم إنا نسألك أن تضيء قلوبنا بنور كتابك وأن تنير قبورنا وقبور موتانا بالقرآن وأن تجعله في ميزان حسناتنا. اللهم أسعد أوقاتنا دائما يا رب العالمين بالقرآن الكريم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر الذي ننقله لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقرآن الكريم بآيات بينات مما تيسر من سورة الكهف بدءا من الآية 75 إلى الآية 98 تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم أنت السلام هادي الأنام، جابر الكسر ومفرج الهموم والأحزان، أنزل طمأنينتك على كل قلب، وأنزل عافيتك على كل مريض يشكو التعب، وأنزل رحمتك على من سكن الثرى، وحقق لنا يا أرحم الراحمين ما نتمناه، وارزقنا الستر والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وآخرتنا ببركة القرآن الكريم وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك بإذن الله، نعيش مع بعض من الابتهالات الدينية والنبوية مع مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد وفقه الله. سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينسى أحد. سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا وارفع عنا البلاء والوباء والداء يا رب يا سيزول همك بالدعاء يزول، سيزول همك بالدعاء لا لملم فؤادك وارج ربك جاهدا لا بد من بعد البعاد وصول يا رب يا رب فرج يا فارج الكربات فرج كربنا إن تدع ربك فالفرج مأمول يا فارج الكربات يا يا فارج الكربات يا فارج الكربات فرج كربنا إن تدع ربك فالفرج مأمول أبلغ جنودك يا رب أبلغ جنودك بالرحيل إلهنا ضعفت عبادك والمصاب يطول يا رب أبلغ جنودك بالرحيل اللهم اشفنا من جميع أمراضنا اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير أبلغ جنودك بالرحيل إلهنا ضعفت عبادك والمصاب يطول وأمر جنودك بالرحيل تفضلا أنت الملاذ يا رب أنت الملاذ لمن أتى مذلول نحن العصاة نحن العصاة نحن العصاة وقد أتينا سجدا والذنب فوق ظهورنا محمول. نحن العصاة أتينا سجدا نحن العصاة نحن العصاة وقد أتينا سجدا والذنب فوق ظهورنا محمول. جئنا جميعا جئنا جميعا جئنا جميعا طامعين لسترنا من تاب يوما ستره موصول. نحن العصاة اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا نحن العصاة وقد أتينا سجدا والذنب فوق ظهورنا محمول. جئنا جميعا طامعين لسترنا من تاب يوما من تاب يوما ستره موصول. يا يا رب

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، ورفع الأذان المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية. قام الإخوة الحاضرون هنا في هذه الرحاب الطاهرة لأداء ركعتي السنة، سنة الفجر، تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ما أجمل إخوة الإيمان أن نلتقي في الدنيا دائما وأبدا على طاعة الله وحب الخير لبعضنا، فننعم بمحبة الله. فالحب لله سبحانه وتعالى هو حب في طاعته، فننعم بمحبة الله ونخلد في جنته سبحانه وتعالى مع من نحب، ونتأسى بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين يقول: المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله يغبطهم النبيون والشهداء. صدقت يا رسول الله، الحب في الله هو حب للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول المصطفى: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دنيانا وآخرتنا وآخرتنا يا أكرم الأكرمين، يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر السيئات يا ولي الحسنات. ندعوك فاستجب لنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وارفع البلاء والوباء عنا، واحفظ بلادنا من كل سوء، ووفق ولاة أمورنا لما فيه الخير لبلادنا، ووفق أطباءنا وأبناءنا لما فيه صالح هذا البلد بإذن الله. أيها الإخوة المؤمنون، الإخوة الحاضرون هنا فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا خاشعين منصتين بإذن الله لآيات بينات قصيرة للشيخ قطب أحمد الطويل وفقه الله، يقام بعدها للصلاة، والتي يأمنا فيها بإذن الله قارئنا لهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أتل ما إن

واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم احفظ مصر وأهلها وشعبها وجيشها واحفظ قادتها ورجال أمنها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، اللهم يا سامع الصوت ويا سابق كل شيء، اللهم يا رحمن يا رحيم، يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اصرف عنا المصائب والبلاء والوباء، اللهم احلل الحبال المعقدة وسهل دائما وأبدا الأمور المشددة. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. وفي ختام هذا البث المباشر عبر موجات الإذاعة المصرية، لا يسعني إلا أن أقدم شكري لقارئنا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ومبتهلنا المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد، وكل الشكر والتقدير لزميلي جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الهندسة الإذاعية من الإذاعة الخارجية ومن غرفة المراقبة الرئيسية، الزملاء أحمد عبدو وتامر عبد الغني وأحمد رامي، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل نادر راشد، وزملائي من أسرة الهندسة الإذاعية في استوديو القرآن الكريم والشرق الأوسط، وكل التقدير لزميلي سلام رشدي من أسرة التخطيط الديني، ولكم تقديري وشكري، شكري عبد الحميد غيط من أسرة المدعين. والميكروفون يعود هنا إلى استوديوهاتنا بدار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بإذن الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت 24 من جمادى الآخرة من عام 1442 للهجرة النبوية، الموافق 6 فبراير من عام 2021 من الميلاد.